محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تقدم في دروس مضت أن عرجنا على متن من متون عقيدة أهل السنة والجماعة، هو متن من المختصرات، ألا وهي القصيدة اللامية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. وهو من أخصر المتون في عقيدة أهل السنة والجماعة، وتقدم أن تكلمنا على المباحث التي أتت فيه بنوع يسير من التفصيل. وبعد ختم المتن المبارك الآن في الذكر، كنا قد قمنا بطرح بعض الأسئلة عليكم اختبارا لما كنا درسناه في ذلكم المتن، لتراجعوا كل ما تقدم ذكره في تلك المنظومة وتضبطوه وتحفظوه وتفهموه. فكان الاختبار لأجل هذه الأغراض ولغيرها. فلما نظرت في تلكم الأوراق التي سودتم فيها الأجوبة عن تلكم الأسئلة، عموما ظهر ولله الحمد فهم مجمل لعقيدة أهل السنة في كل المباحث. على سبيل العموم، كل المباحث أجبتم عنها إجابات مسددة. سأل الله تعالى أن يوفقنا لختم هذا المتن الآتي إن شاء الله تعالى، ولضبطه ضبطا أكثر إن شاء الله تعالى، وأجود وأحسن مما تقدم. كانت الأجوبة مسددة، والأجوبة عموما موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة. وكنت قد وعدتكم ببعض الجوائز، وإن كانت جوائز رمزية فقط لمن حصل على الرتب المتقدمة، ورتبت ذلك على الأخطاء. فعندما نظرت إلى تلكم الأوراق كنت أعد الأخطاء في كل ورقة، فأقل تلكم الأوراق أخطاء كانت في مرتبة المتقدمة، فلذلك لم أختر، وإنما وجدت أن قلة تلكم الأوراق أخطاء ثلاثة الأول، فاخترت ثلاثة وأعددت لهم بعض الجوائز المتواضعة فقط تحفيزا لهم وتحفيزا لغيرهم. وهذه الجوائز بداية سأل الله تعالى أن يبارك في صاحبها، ونسألكم أن تدعوا لصاحب هذه الجوائز، فما أنا إلا يعني ناقل لها من صاحبها إليكم. وأعددت أيضا جوائز أخرى لمن لم يوفق في الامتحان، أجعل لها أسئلة شفوية. فقد تقدم في الحصة الماضية أسئلة كتابية، وقد أعددت بعض الأسئلة الشفوية إن شاء الله تعالى، فمن وفق كانت له رسالة أو كتاب تحفيزا وتشجيعا. سأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم يحب ويرضى. ولكن لما كنت أنظر إلى تلكم الأوراق عن لي وظهر لي أمر مهم، وهو التنبيه على بعض الأخطاء التي جاءت في الأجوبة التي تحتاج إلى تنبيه. لم أنبه على كل ما جاء في تلكم الأوراق من الأخطاء، وإنما الأخطاء التي يجب التنبيه عليها، بعض الأخطاء المهمة التي يجب التنبيه عليها نقلتها لأنبه عليها ولتعم الفائدة. فقد يكون أخطأ فيها البعض منكم، اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة منكم، ولكن لا شك أن الفائدة تكون عامة للجميع، لأنه يستفيد الإنسان من خطائه. فإذا قال خطأ أنا ذاك صوب له ذلكم الخطأ. وقد أعددت بعض المسائل المهمة التي جاءت مما يحتاج إلى تنبيه. أول شيء حديث كانت من الأسئلة التي طرحتها عليكم، أذكر بعض الأدلة الدالة على فضل الصحابة، وقد استدل البعض منكم بقوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه اللفظة لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اللفظة الصحيحة الثابتة في الصحيحين من حديث ابن مسعود، واللفظ للبخاري، قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. وهناك لفظة أخرى أيضا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عمران بن حسين: خير أمتي قرني. أما لفظة خير القرون قرني فلم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اللفظة الصحيحة خير الناس قرني، أو خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، واللفظتان معا في صحيح البخاري. إلا أن لفظة خير الناس من حديث ابن مسعود ولفظة خير أمتي قرني من حديث عمران بن حسين وهما معا في البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، أما لفظة خير القرون فلم تصح. أيضا مما جاء في أجوبتكم، بعضكم استدل بحديث أنا لم أقف عليه، وإنما بعد البحث وقفت على ألفاظ أخرى، وهذا اللفظ الذي ذكر في فضل الصحابة ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، ذكره بعضكم في فضل الصحابة ولم أقف على اللفظ. وإنما اللفظ الذي وقفت عليه وهو مصحح في السلسلة الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية، لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. وهناك لفظ في ضعيف الجامع، يعني حديث ضعيف: لا يدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة. إذن هذا اللفظ لا يدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة لفظ ضعيف، لا يدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة ضعيف في ضعيف الجامع. ولفظة لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية في السلسلة الصحيحة صحيح، أما هذه اللفظة لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة فلم أقف على هذه اللفظة. من الأسئلة التي كنت سألتكم إياها: ما الدليل على أن الجنة والنار موجودتان الآن مع بيان أوجه الرد على من خالف؟ وعند النظر في الأجوبة لم أجد من أجاب عن هذا السؤال بتمام، يعني من أكمله. هناك البعض ترك فائدة واحدة من أوجه الرد على المخالف، قلنا من خالف قالوا الجنة والنار ليس موجودتين الآن لأنه لا فائدة من وجودهما، قالوا لأن وجودهما الآن عبث فلا فائدة من وجودهما، ورددنا هذا القول وقلنا إنهما موجودتان الآن، وهذا القول باطل من وجوه. وذكرنا أن الوجه الأول هو ما جاء في الآيات الدالة على ذلك، وما جاء في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدالة على خلقهما وعلى أنهما موجودتان الآن. والفائدة الثانية ما جاء في النصوص أيضا مما يدل على حصول الانتفاع لأهل الجنة بالجنة وحصول العذاب لأهل النار الآن، وقد ذكرنا أدلة ذلك. الفائدة الثالثة فيها تشويق في وجودهما الآن، تشويق وترغيب لأهل الإيمان في الجنة، وتحذير وتخويف لأهل النار من النار. إذن فهذه هي الفوائد الثلاثة، إذن نبهت عليها لأن البعض لم يذكرها. من الأخطاء التي لا يجوز أن تكون ولا يجوز أن تحصل بعض الأخطاء في الاستدلال بآيات القرآن، الكثير لعله الكثير أو يعني كثر هذا الخطأ، أخطاء في الاستدلال بآيات القرآن، كأن يعني المجيب يستدل بالآية بالمعنى، يروي الآية أو يكتب الآية بالمعنى ولا يكتبها بلفظها، بل بعضهم في بعض الآيات كانت فيها كثير من الزيادات وكثير من وكان فيها كثير من النقصان. إذن الآيات لا يجوز أن تروى بالمعنى كما هو معلوم، آيات القرآن توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يروي الآية بمعناها ولا أن يكتبها بمعناها، فمن كان عالما بلفظها حافظا له فليكتبه وإلا فليتوقف، أما أن يكتب معنى الآية فلا يجوز. الحديث واختلف فيه المحدثون. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيه خلاف كبير بين أهل الحديث، ومن أجاز ذلك من المحققين من المحدثين قالوا تجوز رواية الحديث بالمعنى لعالم بما يحيل المعاني، يعني لعالم بمعاني الألفاظ، لعالم بمترادفات الألفاظ ومعانيها، للذي يعلم أن هذا اللفظ ولو أبدله بلفظ آخر فله نفس المعنى والمدلول. أما الآيات فلا يجوز أن تكتب بالمعنى. أيضا بعض الأخطاء الفادحة النحوية والإملائية، ولكن هذا متجاوز، ولكن هذا أردت التنبيه به على أن دراسة النحو أو دراسة اللغة عموما أمر لا بد منه لطالب العلم. طالب العلم لا بد له من دراسة النحو، فلا يمكن أن يتمكن في العلوم ولا أن يفهم شيئا منها إلا بعد دراسة اللغة العربية. لهذا كثير من الأخطاء النحوية وبعض الأخطاء الإملائية وجدت. أيضا مما يجب التنبيه عليه، وهذا خطأ كذلك ذكره غير واحد، الاستدلال في فضل الصحابة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم. هذا الحديث كثر الاستدلال به عندكم، وأنا لم أذكره في الدرس الذي ذكرته فيه فضل الصحابة، لم أذكر هذا الحديث. هذا الحديث حديث موضوع، مش غير ضعيف، حديث باطل موضوع، وقد ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة وبين أنه موضوع لا يثبت، مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم، حديث موضوع لا يصح في الضعيفة. أيضا من الأخطاء العلمية، وأنا هذا الأمر كنت نبهت عليه في الدروس، كثير منكم عندما أراد أن يذكر مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات ذكر أنهم يثبتون الصفات بلا تشبيه ولا تمثيل، فجمع بين التشبيه والتمثيل، وكنت قد ذكرت لكم أن التشبيه والتمثيل بمعنى واحد، وأن العلماء لا يجمعون بينهما، فمن نفى التشبيه لا ينفي التمثيل، ومن نفى التمثيل لا ينفي التشبيه. لذلك الصفات يجب إثباتها مع البعد عن محاذير أربعة كما ذكرنا: التعطيل والتأويل أو التحريف، والتمثيل والتكييف، أربعة محاذير. أما التشبيه والتمثيل جمع بينهما هذا لم يدرج عليه أهل العلم، لأن التشبيه والتمثيل عند أهل العلم بمعنى واحد. نعم توجد فروق بينهما من جهة اللغة، أما من حيث المعنى فهما بمعنى واحد، وقد ذكرنا نحن فيما تقدم أن نفي التمثيل أحسن من نفي التشبيه، وبين ذلك بوجوه. نفي التمثيل أفضل من نفي التشبيه، لأنه الوارد في القرآن ليس كمثله شيء. إذن الجمع بينهما في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة ليس سديدا، بمعنى هذا خطأ علمي، ليس سديدا. إذا نفيت التشبيه يكفيك، لما تحتاج تقول ولا تمثيل، إن نفيت التمثيل يكفيك، فمؤداهما واحد، واضح؟ كذلك من الأخطاء في هذا الصدد بعضكم قال بلا تأويل ولا تحريف، وأنا كنت قد ذكرت لكم أيضا أن التأويل هو التحريف، هم أهل البدع يسمونه تأويلا، ونحن نسمي فعلهم ذلك تحريفا. كنقول لهم هذا ماشي تأويل، لأن التأويل قد يكون له معنى محمود، فلذلك يقال هذا ليس تأويل بل هو تحريف. فإذا نفيت التأويل فلا حاجة لنفي التحريف، والعكس صحيح. إذن لا يجمع بينهم بلا تأويل ولا تحريف، لا، تقول بلا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف يكفي. إذن التمثيل والتشبيه هما بمعنى واحد، والتحريف والتأويل بمعنى واحد، فلا يجمع بينهم. أيضا من الأسئلة التي كنت سألتكم هي الدليل على أن الجنة والنار موجودتان الآن، الدليل على أنهما موجودتان الآن. بعضكم استدل بقول الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق الآية، وأما الذين سعيدوا، وهاتان الآيتان لا دليل فيهما على ما أردنا، الدليل على أنهما موجودتان الآن لا يوم القيامة. أيضا بعضكم استدل في نفس الصدد بقول الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وإذا لا دليل في الآيتين على المراد. من الأسئلة المهمة التي كنت سألتكم إياها سؤال يتعلق بكلام الله تعالى، إثبات كلام الله عز وجل. كثير منكم توهم أن المراد بكلام الله القرآن بالخصوص، وأنا لم أسأل عن القرآن خصوصا، إنما سألت عن صفة الكلام، فالواجب حينئذ أن يكون في الجواب صفة الكلام هي صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار كما تقدم، أصلها كذا وباعتبار آحادها صفة فعلية كما تقدم تقريره. والقرآن نوع من كلام الله تعالى، ما القرآن إلا فرد من أفراد كلام الله تعالى، وإلا فالكلام صفة ذاتية ثابتة لله تعالى. فالسؤال كان عن الكلام لا عن القرآن بالخصوص، والكلام أعم من القرآن، وما القرآن إلا من كلام الله، يعني فرد من أفراد كلام الله تعالى. أيضا بعضكم قال مسألة، وهذه لم نذكرها في الدروس، لما كان يتكلم على الرؤية، على رؤية الله عز وجل، قال الأدلة الدالة على رؤية الله عز وجل قطعية الثبوت. فصل تفصيلا عجيبا، قال الأدلة الدالة على رؤية الله عز وجل قطعية الثبوت، أما الدلالة فدلالتها ليست قطعية، يعني الآية الدالة على رؤية الله عز وجل ليست قطعية الدلالة من القرآن، أما في السنة قال نعم، ولكن في القرآن نفى أن تكون قطعية الدلالة. إذن قال لك الآيات من القرآن دالة على رؤية الله عز وجل ليست قطعية الدلالة، نعم قطعية الثبوت لا إشكال، ولكن دلالتها ظنية. هل قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه الآية ليست قطعية الدلالة على رؤية الله تعالى؟ ما هو ظاهرها؟ تقدم لنا النظرة إذا تعدد إلى فمعناه الرؤية البصرية، أو ليست هذه الآية ناظرة إلى ربها قطعية الدلالة في إثبات رؤية الله عز وجل؟ إذن فالرؤية ثبتت بأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة أيضا من القرآن ومن السنة، أما من القرآن فواضح، وهو لم ينفي ذلك من السنة وإنما نفاه في القرآن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قطعية الدلالة على إثبات رؤية الله عز وجل، أما التأول في تحريفها فتقدم هو فعل أهل الكلام. أيضا من الأدلة الدالة على رؤية الله عز وجل من القرآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضكم هنا ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالزيادة النظر، وكنا قد ذكرنا أن الذي فسرها بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، ففسرها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضكم استدل على إثبات الرؤية بقول الله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، الأدلة الدالة على إثبات الرؤية من ضمن ما استدل به، وهذا كذلك لم نذكره فيما تقدم، فأنا كأنني أبرئ ذمتي أبرئ ذمتي من هذه الأجوبة. وعنت الوجوه للحي القيوم، والآية لا دليل فيها على إثبات الرؤية، هذه الآية لا دليل فيها على إثبات الرؤية، لأن المراد وعنت الوجوه بمعنى خضعت، خضعت الوجوه لله تعالى للحي القيوم، خضعت واستكانت وتذللت كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال غير واحد من السلف. إذن وعنت الوجوه، هذه الآية لا دليل فيها على الرؤية، خضعت وذلت واستسلمت لله عز وجل الخلائق. كذلك السؤال الأخير كان ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ما هي عقيدة الأئمة الأربعة، ما هو اعتقاد الأئمة الأربعة، ما هو اعتقاد الأئمة الأربعة. أنا سألت عن اعتقاد الأئمة الأربعة عموما، ما هو اعتقاد الأئمة، ولم أقيد ذلك في الكتاب، ما هو اعتقاد الأئمة الأربعة، وكنت قد ذكرت لكم في الشرح اعتقاد الأئمة الأربعة هو اعتقاد الصحابة ومن سار على نهجهم، اعتقاد الأئمة الأربعة هو اعتقاد الصحابة ومن سار على نهجهم، وليس المراد باعتقادهم فيما ذكر في المتن، لأن الكثير منكم ربط هذا بما ذكر، اعتقادهم وسرد جعل يسرد ما ذكر في المتن، اعتقادهم أن الصحابة كلهم عدول، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وأن الجنة والنار حق، يعني ما ذكر في المتن فقط، اعتقادهم هو اعتقاد الصحابة ومن سار على نهجه في كل مباحث الاعتقاد، فهم كانوا على مذهب السلف. إذن هذه بعض التنبيهات التي احتاجت إلى تنبيه، وبعض المسائل التي احتاجت إلى تذكير وتنبيه، ولكن قلت لكم أيضا أعددت بعض الأسئلة لمن لم يكن من الرتب الأولى المتقدمة، وهي أسئلة أيضا تتعلق بما تقدم، هذه الأسئلة أيضا كأنها مراجعة لما سبق، مش المقصود بها فقط السؤال والجواب، وإنما المراد بها أيضا مراجعة لما تقدم، فكل هذه الأسئلة التي معنا تقدم وأن ذكرتها في الدروس المتقدمة، يعني في شرح المتن ذكرت كل ما يوجد هنا في الأسئلة إن شاء الله، فهي 10 أسئلة تتعلق بما مضى مراجعة لما مضى إن شاء الله، كأنها مراجعة لما تقدم، ومن أجاب عن واحد منها استحق جائزة ويقبلها ولو كانت جائزة متواضعة. ولكن قبل ذلك يعني أنادي على أصحاب الرتب الثلاثة المتقدمة يعني الذين قلت أخطاؤهم عن غيرهم. فميزان الرتب المتقدمة هو أنهم قلت أخطاؤهم عن غيرهم. صاحب الرتبة الثالثة، ابتدئوا بصاحب الرتبة الثالثة، عبد المعطي الكنيداري ولا هيك. عبد المعطي ولا عبد العاطي؟ عبد المعطي وصى. يلا بالنسبة للاسم تو يحتاج إلى تعليق. وجزاك وفقك الله. عبد المعطي الثابت في أسماء الله تعالى المعطي، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: والله المعطي، والله المعطي وأنا القاسم، في صحيح البخاري. أما العاطي فلم يثبت، ومن جهة اللغة المعنى فاسد. العاطي في اللغة هو الآخذ. فرق بين العاطي والمعطي من جهة اللغة: المعطي هو الذي أعطى الشيء، والعاطي هو الذي أخذ الشيء. فالله عز وجل لا يحتاج لي أحد حتى يأخذ منه. إذن فالمعطي هو الثابت في أسماء الله تعالى. الرتبة الثانية أيوب شهير. هو أنت سيدي، أنا ما كان أعرفش الأشخاص ولكن أسماء فقط. وفقك الله ويوفق. والرتبة الأولى يعني صاحبها قلت أخطأ، لهذا لا شك أنه يوجد فرق في الجوائز بين صاحب المرتبة الأولى فهذا كثرت رسائله. أبو مريم عبد الرحيم. وفقك الله وجزاك الله يوفق. إذن هذه بعض الأسئلة، وهي كذلك مما تقدم، وتكون مراجعة لما تقدم إن شاء الله. ومن لم ينل هذا نال في الأسئلة الشفوية إن شاء الله. في أول الدروس ذكرنا أن هذه القصيدة اللامية. السؤال الآن: من أي بحر، كل ما ذكرته هنا تقدم ذكره في الدروس، هذه القصيدة من أي بحر مع ذكر مفتاح البحر؟ من أي بحر مع ذكر مفتاح البحر؟ المفتاح ديال البحر قول نبيل. مفتاحه أحسنت، بارك الله فيك. خليه هو يجي. وفقك الله. من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ من اللي تكلمنا على فضائل الصحابة ذكرنا أن أفضل الصحابة الخلفاء الراشدين، وذكرنا بعدهم العشرة المبشرون. من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ وهذا يستحق جائزة كبيرة صاحب هذا الجواب. تفضل. لا هو يكمل راسه لأنه هو اللي غياخذ الجائزة، باش إذا ما كملش يجاوب واحد آخر. ياك يلا شكون يكمل؟ قول. أبو بكر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة عمرو بن الجراح. قول كي جوج، بقى لك واحد وقيل، شحال ذكرتي دابا؟ تسعود. واحد يلا عاود وحسب. أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن جراح، سعد بن أبي وقاص. شحال ذكرتي؟ لا بقى لك أي واحد، والواحد اللي بقى لك راه ذكروه. دابا مشكلة، دابا إلا واحد خرج زادنا هاد الواحد شكون اللي غادي نعطيه الجائزة؟ واحد ذكر غير واحد، واحد ذكر تسعود. يعاود من الأول ياك، يلا شكون اللي يعاود من الأول؟ قول اسم. عبد الرحمن بن عوف. تفضل. ما فيك بارك، كنا بغينا نعطيو جائزة كبيرة ولكن من اللي غير عاود ما ذكرهمش كاملين. ما الفرق بين التأويل والتعطيل، أو ما النسبة بين التأويل والتعطيل؟ واحد النسبة كلامية بين التأويل والتعطيل، أو الفرق بين التأويل والتعطيل. م. للفرق بين التأويل والتعطيل، يفرق لي غير بين هاد الجوج فقط. هذا سؤال سهل زعما، وخليه قول محمد. بيان ذلك، بيان ذلك ان المعطل ما معطل الصفات عن حقيقتها الا بعد تاويلها في يعني اولا فقط ولم يعطل، اولا فقط ولم يعطل، احسنت، ولا العكس؟ لا ياك. المعطل من اين له التحريف؟ فين عنده التحريف المعطل؟ عطل الصفه عن حقيقتها. ولكن التحريف فين هو؟ وهذا ماشي هو التحريف، ماشي هذا هو التحريف، هو التصور في الذهن. هذيك النسبة بين المعطل والممثل، لأن سألت على النسبة بين المعطل والمؤول. كلامك صحيح، يحتاج غير. ما الفرق بين التأويل والتعطيل؟ لا راك فهمتي السؤال، من خلال الجواب فهمتي السؤال، غير عكست المسألة فقط. يلا بين وجه ذلك، عاود الجواب. ليس صحيحا زيز، مازال مصر، انا اعطيتك فرصه باش تصحح، ساعة انت مصر على ما قلت. قول اسي تفضل، بين ذلك. واضح؟ إذا هذا هو الصحيح، كل محرف معطل وليس كل معطل محرف. عرفتي علاش؟ لأن المحرف ما حرف، من اللي حرف الصفة، شنو هو تأويل الصفات وتحريف الصفات؟ نفي المعنى الأصلي وإثبات معنى آخر، معنى جديد. إذا نفيه للمعنى الحقيقي بحد ذاته تعطيل، نفيه للمعنى الحقيقي المراد وللمعنى الظاهر المراد هذا بحد ذاته تعطيل. إذا فقد عطل وبعد التعطيل أثبت معنى آخر، وهذا هو التحريف. اما المعطل عنده صنع واحد، فعل واحد، شنو دار؟ نفى المعنى الحقيقي وسكت، غير نفى المعنى المراد احبس ولم يثبت معنى اخر. وهذا كلام زيد عبد الكريم، تفضل. صافي تكفيك. كيف يرد على من انكر الرؤيه بقول الله تعالى لا تدركه الابصار؟ بعضهم نفى الرؤية واستدل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، كيف يرد عليه؟ كيفاش نجاوبوا على اللي استدل به الآية على نفي الرؤية؟ يلا سيدي انتم اللي كنتم مواظبين. كيف نرد على من نفى الرؤية واستدل بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار؟ استدل بهذه الآية لا تدركه الأبصار على نفي الرؤية. وهذه الآية كنسلموا بأنها تدل على نفي الرؤية، لا بهذه الآية النفي نقصد، لا اللي بغي يدير يرفع. تفضل. لا ماشي هذا الشيء اللي قلنا، تفضل. لا وكيفاش نردوا عليهم احنا؟ تفضل. بلا واحد مسألة علمية كنا قلنا هنا، تفضل. تخصيص الإدراك الخاص والنظر. والقاعدة اللي قلنا خليته نثبت البصر الرؤية ولا نثبت الإدراك. لا تدركوا الأبصار أي لا تحيطوا به. مزيان. واخا كنا ذكرنا واحد القاعدة هنايا، ولكن عموما الجواب مزيان، ولكن غير من باب الفائدة تفضل. يكفيك؟ يلا والجواب راه باقي ما تامش، شكون القاعدة اللي كنا ذكرنا تما؟ تفضل. نفي الأخص لا يستلزم، شنو هو الأخص اللي منفي؟ إدراك. لا يستلزم نفي الأعم اللي هو الرؤية. قلنا لأن الرؤية قد تكون مع الإحاطة وقد تكون بلا إحاطة، فنفي الأخص اللي هو الإحاطة لا يستلزم نفي الأعم اللي هو. إذا فنحن نسلم أن الأبصار لا تدركه ولكنها ترى. تفضل. نعم صافي استغنيتم عنها اتركوها تعود الى من حيث اتت. من اي نوع صفه النزول وما الدليل عليها وكيفيته؟ اذا سؤال مركب من ثلاث مسائل. صفه النزول من اي نوع هذه الصفه ان الله تعالى ينزل، من اي نوع هذه الصفه وما الدليل عليها وكيفيه النزول؟ قولوا سيدي شاركونا انتم تفضل. ثلاثة خص جواب لهم ثلاثة سؤال مركب. زيد من أي نوع صفة النزول؟ كيفاش من المشيئة؟ هو نفس الجواب الثالث. نعم أي لفهمتي خاص ضابط علمي خاص ما تقدم كون حضرتي غتفهمو حيت قسمنا الصفات إلى أقسام صفة كذا وصفة كذا هذا في أي نوع من الأنواع اللي تقدمت. إذن من أي نوع صفة النزول؟ لا لا اللي بغي يجاوب يرفع السبعة باش ما يكونش. تفضل يا خالد. صفة فعلية. كيفيتها؟ كيفية النزول كيف مجهول لا يعلمه إلا الله. إذن نثبت الصفة والكيفية مجهولة. تفضل يا خالد. ذكرنا في الميزان بعض المسائل التي تتعلق بما ذكر الآن، ذكرنا الأجوبة على هذا السؤال. ما الذي يوزن؟ وهل يوم القيامة يكون ميزان واحد أو موازين؟ ما الذي يوزن يوم القيامة؟ وهل يوم القيامة ميزان أو موازين؟ أنتم ما بغيتوش الجوائز، ما يمكنش نسولكم، أنتم استغنيتم عن الجوائز، خاصنا نشوفوا اللي باغين. تفضل. سؤال مركب من سؤالين، ياك ما الذي يوزن وهل هو ميزان واحد او موازين؟ ولكن ذكرنا الاقوال التي ذكرت وعاد رجح. اذا الراجح كامل، والراجح في المساله الاخرى موازين. يا سيدي احسن. تفضل تفضل. ما الفرق؟ ذكرنا ان الجنه والنار لا تفنيان ابدا ولا تبيدا، ياك ذكرنا ان الجنه والنار لا فناء لهما. ما الفرق بين بقاء الله وبقاء الجنه والنار؟ لاحظوا هذه المساله الجنه والنار لا فناء لهما كي تعرضوا لواحد المساله احنا مقررنا ان الله تعالى هو الاخر. واش معنى اخر؟ الذي ليس بعده شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. اذا السؤال هل ينافي بقاء الجنه والنار وانه لا فناء لهما بقاء الله تعالى؟ تفضل. والله تعالى بقاؤه لازم لذاته. تفضل مزيان. اذا الجواب بقاء الله، الفرق بينهما ان بقاء الله تعالى لازم لذاته. تفضل. وبقاء الجنه والنار حصل لابقاء الله لهم. اذا الله تعالى هو الذي شاء ابقاءهما، ماشي بقاؤهما لازم. اذا فلا منافاه بين كونه الاخر وبين عدم فنائهما. ايضا ذكرنا فيما تقدم ما يتعلق بسؤال الملكين في القبر. هل صح أو ما رتبة ودرجة الحديث الذي فيه أن الملكين أحدهما منكر والآخر نكير؟ شنو الرتبة ديال الحديث ودرجة الحديث اللي فيه أن أحد الملكين منكر والآخر يقال له نكير؟ تفضل. إيه ولا خصنا الرتبة بالضبط. لا لا أجبتها حسن. ياك ذكرنا أنه حديث حسن، إذا ليس ضعيفا ولا موضوعا استهزاء. حديث حسن وهو في السلسلة الصحيحة، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. تفضل. ثم أخيرا مسألة مهمة أيضا، ما هي؟ قال المصنف في البيت في المتن فيما تقدم وإذا استدل يقول قال الأخطل. شنو هي الأبيات التي تنسب إلى الأخطل التي يستدل بها أهل الكلام؟ يعني كين بعض الأبيات يستدل بها أهل الكلام من كلام الأخطل. شكون يذكرني هذه الأبيات؟ بيتاني أو ثلاثة لكي يستدلوا بها الكلام وينسبونها للأخطل. لا قولهم كاملين. بيت واحد لا أكثر من بيت. جوج أبيات سيدي. شكون يذكرنا هاد جوج أبيات اللي كينسبوهم أهل الكلام للأخطل وكيستدلوا بهم يردوا القرآن والسنة؟ بجوج واش بجوج؟ يلا تفضل. لا ليس محفوظا. بجوج لا تقولهم بجوج عاد باش ما ياخذش واحد منك الجواب ويركب الجواب هو عنده واحد وسمعك انت قلتي واحد باش لا حتى انا ما عرفتش ديك الساعه تعاونوك لا واحد يقول واحد. جوج ابيات كيستدلوا بهم اهل الكلام في تقرير مسائل الاعتقاد وينبذون القران. قبحا لمن نبذ القران وراءه واذا استدل يقول قال الاخطل. تفضل. وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. البيت الأول. البيت الثاني. لا لا تستحق الجائزة. هذو مج أبيات ولكن شكون اللي حافظهم حفظا تاما حفظا متقنا؟ جاوب. ها؟ لا ماشي استوى. استولى. لا ماشي استولى. ماشي استوى وماشي استولى. ما حفظتهمش انا بيه. هاد الابيات مشهورين ومعروفين. يلا شكون يذكرني غير هاد البيت اللي يبغى يقوله محمد؟ قلتوش عليه؟ قول عم ماضي؟ قاد هو قال استوى انا قد تجمعتي صحيح قاد استوى كمل؟ قاد استوى بشن على العراق بلا سيف ولا؟ لا غير موزون هكذا في كملتوه دابا قول اس قاد استوى بشن على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي؟ لا ما يستقمش ولا دم مهراقي مهراقي لان دابا استقام. هذا البيت الاول. البيت الثاني قول اسيدي. البيت الثاني هو البيت الذي ذكرته. اذا جوج ابيات كيعتمد على الكلام. ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والبيت الاخر قد استوى بسر على العراق من الرجز هذا من غير سيف ودم مهراقي. واضح. ثم المسألة الأخيرة اللي هي مسألة أهم من هذا كله. من يستظهر لنا علينا هذه المنظومة؟ شو يستظهره ويكون حفظ حفظ؟ تفضل. يسألني عن مذهبي وعقيدتي ورزق الهدى من للهداية يسأله اسمع كلام محققا في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم من مذهب ومودة القربى بها أتوسل وبكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آيته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عودتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأن منه ريا أنهار وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناجم وآخر مهمل وكذا والنار يصلى ما سمعونا شيء بيني وبينك غير شوية زين والنار النار ويصلى الشقي بحكمة وقيد التقي إلى جنان سيدخله. ولكل حي ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله. هذا اعتقاد الشافعي. دابا إذا زدت مرة أخرى يقولوا لي عيقتي يقول لي بزاف زين. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. بارك الله فيك. الله شكون اللي يقراهم النبي بصيغة مرتلة بصيغة مجودة مرتلة؟ دابا كلكم أصوات شجية. شكون اللي غنختاروا؟ شكون اللي باقي ما خداش جائزة فيكم؟ شكون اللي باقي ما خداش؟ خديتوك خديتي انت عصام انت اللي باقي ياك. تفضل يا. بارك الله فيك. تفضل. وجزاك. الآن بقات لنا جائزة واحدة فقط، وظهر لي أن السؤال يكون متعلق بالمتن الآتي المراد دراسته، اللي هو متن مقدمة رسالة أبي زيد القيرواني. الباب اللي غادي نشرحه من هذه الرسالة، احنا عرفنا الرسالة متكونة من العقيدة والفقه، وإياكم أن تنظروا في الكتاب أغلقوا الكتاب. الباب اللي غادي نشرحه إن شاء الله تعالى اللي كيتعلق بالعقيدة، شنو العنوان دياله؟ ترجمة ما هو عنوانها؟ اللي باقي مخداش جائزة. أنت باقي؟ تفضل. أحسنت. يلا تفضل. هذو الأسئلة حتى ننسالي وفرق ان شاء الله تعالى نتكلموا غير مقدمه يعني مختصره على المتن وصاحب المتن، والشرح ان شاء الله حتى الدرس الاتي، غير نتعرفوا شويه على المتن وشنو مذكور فيه وكذلك